بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. يقول المصنف رحمه الله: فصل في القصر. من سافر أي ابتدأ ناويا سفرا مباحا، أي ليس حراما ولا مكروها، واجبا كان كحج وجهاد متعينين، أو مسنونا كزيارة رحم، أو مستوي الطرفين كتجارة، وكذا لو كان السفر المباح أكثر قصده كتاجر قصد التجارة وقصد معها أن يشرب من خمر تلك البلاد تلك البلدة، فإن تساوى القصدان أو غلب المحرم أو سافر ليقصر فقط لم يجز له القصر، ولا بد أن يبلغ السفر تقريبا يومين قاصدين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في القصر، يعني في قصر السلام. فيبين المصنف رحمه الله تعالى أحكام قصر الصلاة. والقصر خاص بالمسافر، القصر خاص بالمسافر بخلاف الجمع، فإن الجمع يشترك فيه المريض والمسافر، وأيضا يجوز الجمع من أجل الشغل، وسيأتي الكلام على الجمع بعد الكلام على القصر. فالقصر خاص بالمسافر، لكن الجمع يشترك فيه المسافر والمريض وصاحب الشغل، وكذلك الجمع للمطر، وكذلك الجمع للمطر كما سيأتي. والأصل في جواز القصر قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا المؤمنين عدوا مبينا. وقد روى مسلم في صحيحه عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما لنا نقصر وقد أمنا. وقال الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال يعلى بن أمية لعمر: ما لنا نقصر وقد أمنا. قال عمر رضي الله عنه: لقد سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقتكم. فهذا من تيسير الله تعالى لعباده أنه شرع لهم القصر للسفر، لأن السفر مظنة للمشقة ومظنة للتعب، فخفف في عدد الركعات وأباح الجمع، كل ذلك رفقا بالمسافر. فلذلك لا يصلي المرء في يومه وليلته إلا ثلاث مرات: مرة يصلي الفجر، ومرة يصلي الظهر والعصر جمعا، ومرة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا في وقت إحداهما، إما جمع تقديم أو جمع تأخير، ويفعل الأرفق به كما سيأتي الكلام عليه بالجمع. وهذا من تيسير الله تعالى لعباده، ولذلك من قواعد الفقه الإسلامي الكبرى أن المشقة تجلب التيسير، فإذا وجدت المشقة وجد في جانبها اليسر والسهولة من الشارع، كما قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فليس في هذه الشريعة وإلا الحمد حرج، ليس فيها إلا اليسر والسهولة والسماحة، ولكن الناس يشقون على أنفسهم بسبب جهلهم بأحكام الشرع. وإلا كلما ازداد الإنسان معرفة بأحكام الشرع كلما ظهر له بكل جلاء ما في هذا الشرع العظيم من يسر وسهولة وسماحة لا يتصورها إلا من تطلع بعلم الفقه فيه من اليسر والسهولة من الله به عليه. ومن سهولة هذه الشريعة ويسر أحكامها أن الله تعالى شرع لها القصر في السفر، لأن السفر مضنة للمشقة والتعب، ولذلك خفف الله تعالى على عباده في العبادات فأباح الفطرة للمسافر وشرع له القصر والجمع، وشرع له أيضا المسح 3 أيام بلياليها، كل ذلك تخفيفا على المسافر وتسهيلا عليه. فهل بعد هذا اليسر من يسر؟ وهل بعد هذه السهولة من سهولة؟ نعم. قال المصنف رحمه الله: من سافر، يعني ابتدأ السفر ناويا، فلا بد من النية، نية السفر، سفرا مباحا، ولا بد أيضا أن يكون السفر مباحا، يعني ليس محرما ولا مكروها، فهذا هو الذي يجوز فيه الترخص برخص السفر عند جمهور أهل العلم. هذا هو مذهب الحنابلة ومذهب المالكية ومذهب الشافعية، أن قصر الصلاة في السفر وغير ذلك من رخص السفر كالجمع والمسح 3 أيام لا تباح إلا لمن كان سفره مشروعا، بإن كان سفرا واجبا كسفر الحج، أو كان سفرا مندوبا كحج التطوع وعمرة التطوع وصلة الرحم، أو كان سفرا مباحا كالسفر للتجارة والنزهة ونحو ذلك، فهذا يبيح له الترخص بجميع أنواع الرخص. أما سفر المعصية فإنه عند جمهور أهل العلم لا يباح فيه الترخص برخص السفر، وهو مذهب الأئمة 3 ما عدا الحنفية، وقالوا إن العاصي بالسفر لا يستحق هذه الرخص، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي، فإن الرخص لا تناط بالمعاصي وبأهل المعاصي. لما الحنفية فيرون الترخص بالرخص لعموم المسافرين، لعموم الآيات والأحاديث الدالة على ذلك، إن الله تعالى يقول: وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا لفظ عام يشمل المسافر سفرا مباحا أو سفرا غير مباح، كمن يسافر بقصد الربا والعياذ بالله، أو يسافر بقصد شرب الخمر أو ارتكاب الفواحش عياذا بالله تعالى. فعندهم أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية. أما جمهور أهل العلم فإنهم يخالفون الحنفية في هذا، ويرون أن السفر خاص بسفر الطاعة والسفر المباح، وقالوا إن الرخص لا تناط بالمعاصي. قال: واجبا كان كحج وجهاد متعينين. يقول: يجوز له القصر إذا كان السفر واجبا كحج فريضة يعني، وجهاد متعين، أو كان مسنونا كزيارة رحم والقيام بالدعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك، أو مستوي الطرفين وهو السفر المباح كالسفر للتجارة المشروعة أو للنزهة والفرجة ونحو ذلك، فإن هذا مباح. قال: وكذا لو كان السفر المباح أكثر قصده، وكذا لو كان سفره يقصد به التجارة ويقصد مع التجارة ارتكاب المحرمات كشرب خمر ونحو ذلك، فإذا كان الغالب عليه المباح فإنه يترخص أخذا بالأعم الأغلب، أخذا بالأعم الأغلب. ولكن لا، إن كان ما قصد إلا الذهاب من أجل الحرام، من أجل الخمر والعياذ بالله ونحو ذلك، أو التعامل بالربا، ولكن له مقاصد أخرى أيضا مباحة، لكن همه الأعظم والأكثر هو القصد المحرم، فإن هذا لا يترخص برخص السفر. ولذا قال: فإن تساوى القصدان أو غلب المحرم فإنه لا يباح له القصد. لكن لو تساوى قصده بالسفر قصد تجارة وقصد أمرا محرما، وتساوى القصدان يعني هما بمنزلة واحدة منه، فإنه لا يجوز أن يترخص برخص السفر. وكذا لو غلب الحرام، لكن لو غلب القصد الجائز فإنه يترخص. قد أو سافر ليقصر فقط، أو سافر من أجل أن يترخص برخص السفر. إنسان في نهار رمضان سافر من أجل أن يفطر في نهاية رمضان، ومن أجل أن يقصر الصلاة ويتخفف من هذه العبادات، هذا لا يباح له القصر، لأن نيته هذه نية سوء، قصد التخفف من هذه العبادات، فلذلك لا يستحق هذه الرخصة. فلذلك قال المصنف لم يجد له القصر. ولا بد أن يبلغ السفر تقريبا يومين قاصدين. ثم بعد ذلك يبين لنا المصنف المسافة التي تبيح القصر، لأن الله تعالى أدرك وقالوا إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فلم يقيدها الله عز وجل بمسافة ولا بزمن يوم أو يومين ولا بمسافة معينة. لكن العلماء رحمهم الله أخذوا هذا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أسفاره التي كان يقصر فيها كلها أكثر من يومين، وكذلك أخذوها من بعض الآثار عن الصحابة، فإن ابن عمر وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربعة برد، وهما مسيرة يومين لسير الإبل ودبيب الأقدام، وهي على وجه التقريب 80 كيلو، أربعة برد يعني مرحلتين، لأن المرحلة مسيرة يوم، المرحلة مسيرة يوم يعني مرحلة البريد، مرحلة البريد، لأنه كان في الزمن السابق البريد عن طريق الدواب عن طريق الخيل، فكان ما بين مسافة يوم ويوم أي وهما بريدان يكون هناك بريد، والمراد بالبريد يكون فيه مجموعة من الخيول والخيالة ينتظرون الرسالة لتأتي من أي جهة، فإذا وصلت إليهم الرسالة مع صاحب البريد يكون على خيل يسع بها أسرع ما يكون، فلا يقف مسافة بريدين، يعني الإبل والأقدام تقطعها في يوم، لكن الخيل يقطعها في ساعات لأنه يسرع كثيرا فيقطعها في ساعات، فلا يصل إلى موضع البريد إلا وقد أنهك الخيل، فلذلك يعطيها البريد فيركب خيال يكون مستعد لذلك لم يكن تعبانا، ويأخذ خيل أيضا مستعدة لذلك لم تكن تعبانة، فتذهب إلى البريد الثاني مسيرة يوم، وهكذا الذي بعده يعطيه اللي بعده، فتصل الرسالة في وقت قصير، فهذا المراد بالبريد، والبريد مسافته هذا البريد، نعم، فهذا المراد بالبريد يعني مسيرة نصف يوم، هذا هو البريد، لكن الصلاة تقصر في أربعة برد، في أربعة برد، البريد مسافته نصف يوم، نصف يوم في سير الإبل، لكنه على الخيل يقطع في ساعات محدودة، في ساعات محدودة، فلذلك الصلاة تقصر في أربعة برد، وهي مسافة يومين قاصدين في سير الإبل ودبيب الأقدام، والبريد على وجه التقريب قرابة 20 كيلو، البريد حوالي 20 كيلو، فأربعة برد قرابة 80 كيلو، والبريد أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ، والفرسخ 3 أميال، والميل حوالي كيلوين إلا ثلث، كيلوين إلا ثلث، فهذه على وجه التقريب حوالي 80 كيلو متر. ولذلك يقول القائل إن البريد من الفراسخ أربع، إن البريد من الفراسخ أربع، ولفرسخ فثلاث أميال ضع، والميل ألفا قدروا بالباع، والميل ألفا قدروا بالباع، والباع أربعة من الذراع، والباع أربعة من الذراع. الباع متران، مقداره متران. أعيدها. إن البريد من الفراسخ أربع، ولفرسخ فثلاث أميال ضع، والميل ألفا قدروا بالباع، والميل ألفا قدروا بالباع، والباع أربعة من الذراع، والباع أربعة من الذراع، والذراع نصف متر، والذراع نصف متر. ولذلك يعني ما يدل على أن هذه المسافة هي مسافة القصر، وأنه لا يجوز القصر فيما دون هذه المسافة عند كثير من أهل العلم، ما روي عن ابن عباس أنه سئل أيقصر الرجل إلى عرفة، لأنه كان مقيما في مكة، فسأله رجل من أهل مكة فقال لا يقصر دون جدة أو الطائف أو عسفان، لأن جدة عن مكة قربت 80 كيلو، وعسفان عن مكة قربت 80 كيلو، وكذلك الطائف قربت 80 كيلو، فهي مسافتها متقاربة، مسافتها متقاربة، فلذلك حدد لهم هذه البلدان لأن مسافتها متقاربة. نعم الطائف الآن يعني المسافة لا تزال باقية، لكن بالنسبة إلى جدة قربت من مكة كثيرا، ومكة قربت من جدة، فصارت المسافة بينهما اليوم لا تصل 50 كيلو، لا ما هو 65، لا لا لا ما تدري المسافة ما تجي 50 كيلو من نهاية البنيان من مكة إلى أول البنيان في جدة، ما يجي 50 كيلو، لكن 65 و75 من الحرم يمكن، لكن العبرة بنهاية البنيان بعامل البلدان، نهاية بنيان مكة اللي بعد السكن إلى أول البنيان الذي يسميها الناس في جدة اليوم مخطط الأمير فوان، لك ما يجي 50 كيلو أو أقل، فهذا هو العبرة به، ما هو العبرة بوسط البلد، بارك الله فيك. المطار ها؟ المطار هذا مسافة قصر، المطار بعيد، المطار 100 كيلو. يومين قاصدين أي معتدلين بسير الأثقال ودبيب الأقدام. يومين قاصدين يعني معتدلين بسير الأقدام، بسير الأثقال يعني الأحمال، بسير الإبل المحمل، هذا مراد الأثقال، ودبيب الأقدام. فأكثر برا يعني أو بحرا، من ذلك فأكثر من ذلك، أما دون ذلك قالوا لم يرد أن النبي عليه السلام سافر سفرا دون ذلك فقصر، أما هذه المسافة فقد ثبت عن عدد من الصحابة أنهم سافروا هذه المسافة فقصروا، هذا عند جمهور أهل العلم، وذهب بعضهم إلى عدم تحديد المسافة، قال هذا راجع إلى العرف، فما عد في العرف سفرا فإنه يقصر فيه وإن كان أقل من يومين، وقالوا والغالب أن السفر لا ينقص عن يوم، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسافر المرأة مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، يوم وليلة أقل من يومين، فدل ذلك على أنه سفر، فأخذوا من هذا الحديث، وأخذوا أيضا رجعوا في قالوا إن يعني مسافة السفر لم يأتي بها دليل صريح صحيح في تحديدها، وإنما أطلقها الشارع فيرجع فيه إلى العرف، فما عد في العرف سفرا جاز فيه الترخص، ولما لم يعد فإنه لا يترخص، وقال هذا لا يقيد لا بمسافة ولا بزمن، ولذلك يقول شيخ الإسلام يقول إن المرء قد يخرج قريبا من بلده لكنه يريد أن يبقى 3 أيام أو 4 للاحتطاب ونحو ذلك فيتزود بزاد المسافة، فهذا يقصر، ولكن قد يخرج إلى مسافة أبعد من ذلك لكنه يذهب في يومه ويعود فهذا لا يقصر، ولذلك قال ابن عباس لا يقصر المسافر إذا ذهب في يومه ورجع وعاد في يومه، إذا سافر في يومه وعاد إلى أهله فإنه لا يقصر، فإن هذا لا يعد سفرا في العرف. نعم. لكن مع ذلك الفقهاء قديما رحمهم الله لما بينوا مسافة القصر قالوا يقصر في يومين قاصدين ولو قطعها في ساعة. يقولونها رحمهم الله وفي زمنهم لم يكن هناك سيارات ولا طائرات، وكان هذا شيء مستغرب. قالوا ربما يقطعها كرامة من الله عز وجل أو بإعانة شياطين والعياذ بالله، فهذا قصدهم. إما تقول كرامة فإن الأولياء قد تطوى لهم الأرض، الله تعالى يطويها لهم، الله على كل شيء قدير، كما كان يطويها للخليل عليه الصلاة والسلام وسخر الريح لسليمان، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وقد يستخدم بعض الناس والعياذ بالله الشياطين فينقلونها بسرعة. فلذلك قال الفقهاء يقطع يقصر ولو قطعها في ساعة. وأما اليوم هذا متمكن، يقطع مسيرة شهر يقطعها اليوم بساعة بالطائرات ولا يخاف. فأكثر برا أو بحرا واليومين أربعة برد، يعني فلا فرق في هذه المسافة بين الراكب على سفينة في البحر أو في البر، الراكب على بعير ونحن ذلك والسائر على أقدامه، لا فرق في ذلك. نعم. واليومين أربعة برد والبرد أربعة برات، واليومان أربعة برد، واليومان أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ. نعم. وتقدم أن الفرسخ ثلاثة كيلو، ولفرسخ فثلاث أميال، إن البريد من الفراسخ أربعة، البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال. نعم. والبريد أربعة فراسخ فله قصر رباعية ركعتين. جواب قوله من سافر أربعة فراسخ والفرسخ ولفرسخ فثلاث أميال ضعف ثلاثة أميال، فإذا ضربت الثلاثة في أربعة 12 ميل، وهي تعادل قرابة 20 كيلو، لأن الميل كيلوين إلا ثلث، فهي بالفراسخ هذه مسافة البريد 12 فرسخ ليس كذلك، وهي بالكيلو قرابة 20، حتى يتصور يعني كيفية يعني حساب 20 كيلو. هذا البريد أربعة فراسخ، فإذا ضربنا أربعة فراسخ في ثلاثة، لأن الفرسخ ذات أميال الناتج 12، وضربنا 12 في 2 إلا ثلث، فهو قرابة 20 كيلو متر. فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين. فيقصر الظهر والعصر والعشاء إلى ركعتين، الصلاة الرباعية تقصر إلى ركعتين، والقصر أفضل. نعم. ولا تقصر صبح. أما الصبح والمغرب فلا يقصران بإجماع أهل العلم، كما حكى الإجماع على ذلك الإمام ابن المنذر في كتابه الإجماع، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الصبح والمغرب لا يقصران. نعم. ولا تقصر صبح لأنه لكن المغرب تجمع مع العشاء، أما الصبح فلا تقصر ولا تجمع، يعني فهناك صلاة لا تجمع ولا تقصر وهي الفجر، وهناك صلاة تجمع ولا تقصر وهي المغرب، وأما بقية الصلوات فتجمع وتقصر. نعم. لأنه لو سقط منها ركعة بقيت ركعة ولا نظير لها في الفرض. يقول يبين الحكمة من عدم قصر صلاة الصبح، يقول لو أنها قصرت صلاة الصبح لكانت ركعة ولا نظير لهذا في الفرض، ما في فرض، أصله ركعة، لأن الفروض أقلها ركعتان وهي فريضة الفجر. ولا مغرب لأنها وتر النهار. وأما المغرب فلأنها وتر، فلأنها الوتر، فلو جعلت ركعتان لما صارت وتر، ولو جعلت ركعة لقصرت الثلثين. فإذا سقط منها ركعة بطل كونها وترا، وإن سقط منها ركعتان بقي ركعة ولا نظير لها في الفرض. إذا فارق من سافر سفرا مباحا عامر قريته. لما بين لنا المصنف رحمه الله المسافة التي يباح للمسافر أن يقصر فيها وأن يترخص فيها برخص السفر من جمع ومسح عن الخفين 3 أيام وغير ذلك، يبين لنا متى يبتدئ بهذه الرخص. هل يبتدئ من حين ينوي السفر وله في بلده وله في بيته، أم إذا سافر من بيته، أم إذا خرج من البلد بالفعل؟ فقال إنه لا يقصر ولا يترخص برخص السفر حتى يفارق عامر البلد، لأنه لا يعد مسافرا في العرف إلا إذا تجاوز البنيان بالفعل، لا يعد مسافرا عند الناس وفي أعراف الناس إلا إذا خرج من البلد بالفعل. ولذلك لا يمكن أن يقال لإنسان يمشي في داخل البلد يقال هذا مسافر، متى يعرف بأنه مسافر؟ إذا خرج عن عامل القرية وعن عامل البلد وصار في الصحراء. ولذلك سمي المسافر سفرا لأنه يسفر إلى الصحراء ويخرج من البنيان، لأنه يخرج من الصحراء ويسفر، يخرج من البنيان ويسفر إلى الصحراء. هذا من حيث يعني الأصل والنظر. ويستدلون أيضا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لم يرد عنه أنه عليه الصلاة والسلام قصر وهو في المدينة، إنما كان يقصر إذا فارق المدينة. فلذلك لا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر، مثلا من حين يمشي من بيته أذن المؤذن فقال أجل أريد أن أصلي في هذا المسجد وهو في داخل البلد وأقصر، أو شرع في الإفطار وهو صائم، كل ذلك لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يعد مسافرا حتى يخرج من البلد، ولأنه ربما طرأ عليه طارئ فعاد من سفره، أليس هذا وارد؟ وكم هذا يحصل لنا، يريد أن يسافر وهو في منتصف البلد قبل أن يخرج يبدي له أمر يحمله على أن يعدل عن سفره أو أن يرجع إلى بيته وإلى أهله. فلذلك لا يجوز أن يترخص برخص السفر حتى يسافر بالفعل، ويسمى في العرف مسافرا وهو إذا خرج من عامل القرية وعامل البلد. نعم، أي بيوت قريته العامرة داخل. نعم، البيوت العامرة، لكن إذا كان في أطراف البلد مثلا بيوت خربة فهذه وجودها كعدمها، خربة يعني تركها الناس فهذه وجودها كعدمها، المراد البيوت العامرة سواء كانت هذه داخل السور أو كانت خارج السور. لأنه في السابق لا يخفاكم كانت البلدان لها سور تسور تحميهم من الأعداء، لكن اليوم هذه الأسوار لم يكن لها فائدة في هذا الوقت، لما ظهرت هذه الصناعات هذه الصواريخ والطائرات لم يعد هذه الأسوار أثر ولا فائدة، فلذلك ترك الناس هذه الأسوار داخل السور، صار الأعداء يأتون مع السماء ما يأتون مع الأرض. نعم، فقط داخل السور أو خارجه، ويليها بيوت خارجة أو لا، وكذا إذا فارق خيام قومه أو ما نسبت. نعم، وكذا إذا فارق خيام قومه، يقول الإنسان حين قد يكون لا يعني البلد أو القرية ليست مبنية لكنها في خيام، يقول إذا فرق هذه الخيام أو في عيشش ونحو ذلك، فإذا فرق أو يكون هذا المحل المسمى ليس بخيام لكنه بساتين وسمي وله اسم، فإذا فرق والناس كلهم في هذه البساتين إذا فرق هذه البساتين، لكن لو كان تبع البلد بساتين من أجل يعني زراعتها والنسها فيها فهذه ليست في حكم البلد، إذا فرق العامل فإنه يقصر ولو كان بين هذه البساتين، لأن هذه البساتين ليست من إيش؟ من البلد. لكن قصد المصنف هنا في قوله أو ما نسبت إليه عرفة سكان قصور وبساتين، يعني لو كان هناك بساتين هي محل سكناهم، ليس هناك بيوت مستقلة إنما يسكن في هذه البساتين وهذه لها اسم يخصها، فإنهم إذا فارقوا هذه يقصرون. نعم. أو ما نسبت إليه عربا سكان قصور أو بساتين ونحوهم. نعم. إن لم ينوي عودا أو يعود قريبا. نعم، إذا لم ينوي عودا، لكن يقول إنما يسافر إذا عزم على السفر، يعني فارق البنيان وخرج من البلد واستمر عزمه على السفر، لكن لو أنه لما خرج من البنيان غير نيته فهذا لا يقصر، أو نوى أن يعود إلى بلده فهذا لا يقصر. ما يقول أنا فارقت البلد وأنا كنت ناوي القصر أريد أن أقصر أو أفطر، لا، نظرا لأنه غير نيته فإنه لا يباح له أن يترخص بل يرجع إلى بلده. نعم. فإن نواه أو تجددت نيته لحاجة بدت أو فلا. تجددت نيته لحاجة، يعني تجددت نيته للعودة والعدول عن السفر للعودة إلى بلده لحاجة ما أو لأمر ما، فإنه إذا غير نيته وعدل عن السفر فإنه لا يباح له أن يترخص حتى يرجع ويفارق بشرطه. حتى يرجع ويفارق بشرطه، يقول مثلا لو أنه بعدما خرج من البلد عدل عن السفر وغير نيته فعاد إلى بلده فإنه لا يقصر، لكن إذا رجع مثلا لحاجة ثم رجع للسفر وسافر فإنه إذا رجع للسفر بشرطه، وشرطه ماذا؟ أن يفارق العامر القرية ناويا السفر، فإذا فعل ذلك ناويا السفر، يعني السفر إيش؟ يعني أربعة برد مسيرة يومين قاصدين. نعم. أو تنثني نيته ويسير. أو تنثني، وش مراد بثني؟ يقول لما أن قصده لما أنه خرج من البلد نوى الرجوع إلى بلده فهذا أبطل السفر بنيته، ثم بعد ذلك عزم على السفر غير نيته، فلما غير نيته في السفر ونوى الرجوع قلنا لا يجوز له القصر، فلما غير الآن يترخص برخص السفر. واضح يا إخوان؟ فهذا ما نقول أو تنثني نيته، تنثني نيته عن إيش؟ عن الرجوع إلى بلده، ويسير يعني ويعزم على المسجد يعني يعزم على السفر، هذا مراد، ترى عبارة فيها شيء من الغموض يدعو إلى إيضاح، فهذا المراد. نعم. ولا يعيد من قصر ثم رجع قبل استكمال المسافة، ثم يبين أنه لا يعيد الصلاة من قصرها قبل أن يستكمل مسافة القصر، فمثلا إنسان مثلا نوى أن يسافر أكثر من هذه المسافة، أكثر من مسيرة يومين، لكنه لما سافر مسيرة يوم دخل عليه الوقت الصلاة وقصر الصلاة، ثم لما تجاوز قليلا نوى أن يرجع ورجع، فإنه عندئذ لا يعيد الصلاة التي صلىها، لأنه حال صلاته لها كان عازما على السفر الذي يبيح له القصر، فلذلك كانت أداءه للصلاة ركعتين جائزة ولا يعيدها. وهو أي القصر أفضل من إتمام النص. نعم، والقصر أفضل من الإتمام في إجماع أهل العلم، وهذا نص الإمام أحمد رحمه الله، لأن هذه سنته عليه الصلاة والسلام، ويقول أهل العلم لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتم في سفر قط، كان يقصر الصلاة في أسفاره كلها، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتم الصلاة في سفر مرة واحدة. نعم. أفضل من إتمام النص، لأنه صلى الله عليه وسلم نص، يعني نص عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وخلفاؤه داوموا عليه، وكذلك الخلفاء داوموا عليه، لكن لا يكره الإتمام، لكن لا يكره الإتمام عندهم لأنه هو الأصل، الإتمام هو الأصل لا يكره، هذا عند الحنابلة، والرواية الأخرى أن الإتمام يكره لأنه خلاف الأولى، وفي الحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وفي بعض الروايات كما يحب أن تؤتى عزائمه. وإن مر مسافر بوطنه لزمه أن يتم ولو لم يكن له به حاجة غير أنه طريقه إلى بلد لبلد ثم يبين يطلبه. أن المصنف رحمه الله أن المرأة إذا مر ببلده وهو مسافر فإنه لا يباح له أن يقصر إذا مر ببلده، فمثلا إنسان سافر للطائف أو ما وراء الطائف ثم عاد ناوي للسفر للمدينة لكن مرورا بمكة وهو من أهل مكة، فإنه إذا مر بمكة لا يجوز أن يقصر فيها ويقول لا أنا مسافر. نقول نعم أنت مسافر لكنك وصلت بلدك، فانقطع سفرك بوصولك إلى بلدك، فلذلك لا يجوز أن يترخص برخص السفر. نعم. يقول ولو لم يكن له حاجة غير المرور، يعني غير المرور بها جعلها طريقا له، لأنه ربما يبدي له أمر يحمله على البقاء في بلده. أو مر ببلد له به زوجة. وكذلك إذا مر ببلد له فيه زوجة مستقرة هذه الزوجة فيه فإنه لا يقصر لأنه يكون متأهلا. ولذلك لما حج عثمان رضي الله عنه صلى بالناس في منى 4 ركعات تماما، فلما سئل عن ذلك قال بأنه تأهل وكان قد تزوج بمكة، فدل ذلك على أن المتأهل ببلد يعني له فيها زوجة إذا جاء إليها ولو نوى أن يقيم مدة يسيرة تبيح له القصر، ما دام فيها زوجة له فإنه لا يقصر. لكن لو جاء هو وزوجته كلهم مسافرون فإنهما يقصران، لكن لو كانت زوجته مستقرة بهذا البلد أو جاء إلى بلد من أجل أن يتزوج فيه ويجلس فيه عدة أيام فإنه في هذه الحالة لا يقصر، لأنه أراد الإقامة فيه بسبب وجود زوجة فيه. نعم. أو تزوج فيه وإن لم يكن وطنه لزمه أن يتم حتى يفارقه. نعم. أو تزوج فيه يعني تزوج جاء هذا البلد وتزوج فيه. نعم. وليس المراد أن يمر ببلد كان قد تزوج فيه، لا ليس هذا المراد. لزمه أن يتم حتى يفارقه أو دخل وقت صلاة عليه حضرا ثم سافر. يقول أو دخل عليه وقت صلاة حضرا ثم سافر، فلو دخل عليه وقت الصلاة وهو في البلد وهو سائر مثلا في البلد قبل أن يفارق عامل البلد، أذن المؤذن لصلاة الظهر، فإنه في هذه الحالة لا يجوز له القصر ولو صلىها خارج البلد، لكن لا يجوز أن يؤخرها إلى صلاة العصر ولا يجوز أن يقصرها. لماذا؟ لأنه خوطب بالصلاة وهو في البلد وهو في حاضر مقيم، فيجب أن يصليها صلاة مقيم. والرواية الثانية عند الحنابلة وهي مذهب جمهور أهل العلم مذهب الأئمة الثلاثة أنه يقصر، قالوا لأن الوقت لا يزال قائما وهو إنما صلاها في حال السفر وذلك مباح له، ولعل ما ذهب إليه الجمهور هو الأرجح، لأن المرأة إذا خوض بالصلاة لا يجب أن يصلي الصلاة في أول وقتها، له أن يؤخرها إلى آخر الوقت أم لا؟ له أن يؤخرها، فإذا أخرها وأداها في حال السفر فالمسافر يباح له أن يقصر. نعم. ثم سافر لزمه أن يتم تلك الصلاة لأنها صلاة حضر وجبت تامة، لأنها وجبت عليه لأن دخل الوقت عليه فخطب بها فوجب أن يصليها تامة لأنها صلاة مقيم. أو أقام فيها أي في الصلاة إن نوى الإقامة أثناء الصلاة، أو يقول لو أنه نوى الإقامة يعني نوى الإقامة نوى قضاء السفر مر ببلد فدخل في الصلاة، فلما دخل في الصلاة نوى في أثناء الصلاة أن يقيم في هذا البلد أكثر من 4 أيام، نيته الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام هذه تمنعه من الترخص برخص السفر، لأنه كما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم أن المدة التي يباح للمسافر أن يقصر فيها إذا قام في بلد إذا نوى الإقامة ببلد 4 أيام فأقل، فإن نوى أن يقيم ببلد أكثر من 4 أيام فإنه لا يباح له أن يترخص فيها في رخص السفر. فالمصنف يقول لو أنه حينما دخل في الصلاة نوى أن يقيم مثلا أكثر من 4 أيام فإنه في هذه الحالة يجب أن يتمها إلى الصلاة، لكن لو لم ينوي إلا بعد انتهائه من الصلاة فصلاته صحيحة. أو أقام فيها أي في الصلاة إن نوى الإقامة أثناء الصلاة إقامة تمنع القصر لزمه أن يتم، أو ذكر صلاة حضر بسفر أو عكسه بأن ذكر صلاة سفر بحضر لزمه أن يتم لأنه الأصل. يقول أو ذكر صلاة حضر بسفر، يقول إذا تذكر وهو مسافر أنه قد نسي صلاة في الحضر وهو الآن مسافر، هل يصليها قصرا باعتبار أنه مسافر أم يصليها تماما باعتبار أنها كانت صلاة حضر؟ والقضاء يحكي الأداء، فلذلك يجب أن يصليها أربعة، لأن القضاء يحكي الأداء يقضيها كما لو أداها، وهو لو أداها يصليها صلاة حضر صلاة تامة أربع ركعات، فكذلك في حال القضاء. قال وكذلك عكسه، عكسه يعني لو ذكر صلاة سفر في حضر، صلاة السفر ركعتان لكنه نسيها ما ذكرها إلا في حال إقامته في حال الحضر، فهل يصليها صلاة حضر أم صلاة سفر؟ يقولون يصليها صلاة حضر تغليبا للحضر، للحضر تغليبا للحضر، لأن صلاة الحضر هي الأصل. والرواية الأخرى وهو مذهب الإمام مالك أنه يصليها قصرا اعتبارا بالأصل وبناء على القاعدة أن القضاء يحكي الأداء، فإنه لو أداها لأداها قصرا، فكذلك إذا قضاها. وهذا مذهب المالكية ومذهب أبي حنيفة، وهو قول في مذهب أحمد، وهو أظهر في النظر، وهو أظهر في النظر، لأن تكون قاعدة واحدة في كلا الصورتين، في كلا الصورتين، وهي أن القضاء يحكي الأداء. أو أتم مسافر أو اتم مسافر بمقيم. وكذلك إذا أتم المسافر بالمقيم فإنه يصليها تامة، مسافر صلى خلف المقيم، المقيم يتم صلاته، فيجب على المأموم أن يتمها، لقول ابن عباس من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. ومثل هذا أيضا روي عن ابن عمر رواه مسلم أن ابن عمر كان إذا صلى خلف مقيم أتم صلاته. ويدل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فلا يجوز أن يختلف عليه، فلا يصلي صلاة قصر، فإنه إذا صلىها صلاة قصر والإمام قد صلىها تامة اختلف عن إمامه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، يعني لا تختلفوا عنه. لزمه أن يتم نصا، يعني نصا عن الإمام أحمد، لما روي عن ابن عباس، يعني لما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس أن تلك السنة، تلك السنة أن هنا أن المقيم أن المسافر إذا أتم خلف المقيم فإن السنة أن يتم صلاته. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا سافر فصلى خلف المقيم أتم صلاته، رواه مسلم في صحيحه. وسواء أتم ائتم به في كل الصلاة أو بعضها. نعم، يقول ائتم به، يقول المسافر هذا إذا اعتم خلف المقيم في بعض الصلاة أو في كلها فإنه يجب عليه يتم، فإذا دخل معه من أولها فإنه يسلم مع إمامه، ولكن إذا كان قد فاته بعض الصلاة فإن الإمام إذا سلم يجب عليه أن يقوم ويقضي ما فاته من صلاة إمامه فيصليها تامة. نعم، علمه. ولا يجوز مثلا إذا أدرك الإمام في الركعة الثالثة في صلاة الرباعية يقول أنا مسافر أنا خلاص صليت ركعتين وسلم على الإمام، لا، هذا لا يجوز، لا يجوز له ذلك. أو أنه إذا دخل معه من أول الصلاة يجلس معه في التشهد الأول وينتظر حتى يجلس التشهد الأخير فيسلم معه، كل هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف قوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه، وهو خلاف ما ثبت عن هؤلاء الصحابة وهما من أعلم الصحابة ومن أفقههم رضوان الله عليهم. علمه مقيما أو لا، سواء علم أنه مقيم أو لم يعلم أنه مقيم، الحكم واحد. وشمل كلامه ما لو اقتدى بمسافر فاستخلف لعذر مقيما لزم. يقول ويشمل ذلك لو أن مثلا مسافر صلى خلف مسافر فهنا يقصر، لكن يقول لو أن المسافر الإمام هذا استخلف غيره، حصل في صلاته ما أوجب له أن يستخلف غيره في الإمامة، أحدث في صلاته فإنه يستخلف، فاستخلف مقيما، كان يصلي خلفه مقيم فاستخلف مقيما، ما استخلف مسافر، فإن هذا المقيم يكمل صلاته، وكذلك من خلفه من المقيمين والمسافرين. فهذا معنى قول المصنف فاستخلف لعذر مقيما، فيستشمله هذه الصورة. فاستخلف لعذر مقيما لزم المأموم الإتمام دون الإمام المفارق. نعم، لزم المأموم الإتمام، المأموم يلزم، قال دون الإمام المفارق. أما الإمام الفارق يعني الذي قضى صلاته بسبب ما حدث له ونابه في الصلاة، إنه سيذهب ويتوضأ ثم يأتي ويصلي، إن أدرك الإمام يجب أن يصليها صلاة مقيم لأنه صلى خلف إمامه، لكن لو صلىها وحده صليها قصرا لأنه مسافر، أليس كذلك؟ فهذا ما نقل المصنف دون الإمام المفارق، يعني إذا صلىها وحده لم يصليها خلف مقيم فإنه يصليها قصرا لأنه مسافر. أو ائتم مسافر بمن يشك فيه، أي بكونه مسافرا لزمه أن يتم ولو بان الإمام مسافرا. يقول لو ائتم مسافر بمن يشك فيه، يشك هل هو مسافر أو مقيم، فإنه يلزمه الإتمام. قال ولو بان الإمام مسافرا، وقوله ولو بان الإمام مسافر هذه الإشارة إلى الخلاف، لكن على الراجح إن شاء الله أنه إذا تبين أنه مسافر فإنه يصلي بصلاته. ويكفي علمه بسفره بعلامة سفر النحل. يقول يستدل على سفره بعلامة سفر المسافر، أحيانا يعني هيئته وثيابه تدل على سفره، أو يكون معه عبسه ونحو ذلك. نحو لباس. ولو قال إن قصر قصر قصرت، يعني إن قصر الإمام قصرت الصلاة، وإن أتم الإمام الصلاة أتممتها، هذا يصح ولا يضر في نيته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.